بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق في العقيدة الواسطية، نعم دخلنا في مسائل الصحابة، وقبل ذلك نسينا مسألة الاستثناء بالإيمان، وهو قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يجب عليه أو محرم، أو محرم أو واجب أو جائز؟ جائز فقط، ليس واجبا عليه. نعم منهم من أوجبه، منهم من أوجبه، وهو قول ماذا الذين أوجبوه؟ ماذا؟ لا إله إلا الله، المرجاء. المرجاء قالوا لا بد أن يقول إن شاء الله. وبعض أهل السنة قالوا أيضا بالوجوب، لكن لهم ما أخذنا آخر. أما للمرجاء فقالوا إذا لم للمرجاء حرموا عليه، المرجاء قالوا يحرم عليه أن يقول إن شاء الله. لماذا؟ قالوا لأنه يشك في إيمانه. المرجاء عدلوها، المرجع قالوا يحرم عليه أن يقول إن شاء الله، لأنه لو قال إن شاء الله شك في إيمانه، شك في إيمانه، وقالوا ما يحتاج أن يقول إن شاء الله، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مؤمن، وإيمانهم كلهم سواء، الطائع والعاصي كلهم عندهم إيمان، وإيمان أعظم الناس تقوى كإيمان أفجر الناس إذا كان ما زال على الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الأنبياء، بل كإيمان الملائكة، بل كإيمان الملائكة والأنبياء. هذا قول باطل، قالوا يحرم الاستثناء. حجتهم إذا قال إن شاء الله معناه أنه شك في إيمانه. الذين أوجبوه طائفة من المتكلمين قالوا يجب عليه أن يقول إن شاء الله، وكذلك بعض أهل السنة، بعض أهل السنة ونعم هو قول جماعة من المبتدعة من أهل الكلام، لهم الذين أوجبوا أن يقول إن شاء الله. قال بعض أهل السنة لأنه حتى لا يزكي نفسه، ما أخذ أهل السنة الذين أوجبوا إن شاء الله، قال حتى لا يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. وبعض المتكلمين قالوا لأنه لا يدري ما يختم له، وكذلك بعض أهل السنة قالوا هذا، لكن بعض المتكلمين يصفون الإنسان بما يختم له، يقولون إذا ختم له بالكفر فهو كافر في حال حياته ولو كان مظهرا للإيمان. بعض أهل الكلام من الكلابية، كأنهم من الكلابية، من أشعار الكلابية، فقالوا باعتبار الخاتمة، وصف الإنسان باعتبار خاتمته. فمثلا عمر الخطاب رضي الله عنه مات على الإيمان، قالوا إذن يوصف بالإيمان طول عمره، حتى في حال كفره وفي حال سبه للنبي صلى الله عليه وسلم أو في حال محاربته للإسلام قبل إسلامه فهو مؤمن. قالوا يوصف الإنسان باعتبار حالته حتى ولو كان قبل أن يتصف بذلك الوصف، وهو محبوب عند الله حتى في حال كفره. إذن قالوا لا بد أن يستثني، لأنه ما يدري ما يختم له، قد يكون الآن الإنسان الآن الذي يصلي ويصوم ويأتي بأركان إيمان وأركان إسلام قد يكون كافرا، لماذا ما تصفه بالإيمان الآن؟ قالوا ما ندري ما سيختم له، قد يختم له بالكفر. هذا مأخذ مبتدع باطل، قال شيخ الإسلام لم يسبق من أحد من السلف. فهمتم هذا المأخذ من المبتدع؟ قال الإنسان يوصف بما يختم له. فلو أن الإنسان الآن كان مؤمنا أتى بأركان الإيمان والإسلام ثم ارتد، فقالوا هذا ومات على الردة، قالوا هذا كان كافرا حتى في حال صلاته وصيامه، وحتى في حال إظهاره جميع أركان الإيمان وأركان الإسلام كان كافر. والعكس، إنسان مات على الإيمان حتى في حال سبه لله ولرسوله هو مؤمن والله يحبه، حتى في حال سبه وفي حال عداوته لله. هذه أقوال باطلة مبتدعة. الشاهد أن هذا ما أخذ المبتدعة في إيجابهم للاستثناء، وبعض أهل السنة باعتبار أنه ما يعلم ما يختم له، أي أنه ما يأمن لنفسه الثبات. بعضهم أخذوا هذا المأخذ، قالوا يجب عليه أن يقول إن شاء الله لأنه ما يدري هل سيثبت أو لا، وبعضهم قالوا لا يمدح نفسه. والصحيح في ذلك هو الجواز، جواز الاستثناء فقط، لا واجب ولا محرم، ليس بواجب ولا محرم. يجوز أن يستثني باعتبار، لا باعتبار الشك، يقول أنا مؤمن ويتبرك بذكر المشيئة إن شاء الله، كل شيء بمشيئة الله، تبركا لا شكا، تبركا بالمشيئة وإحالة المشيئة إلى الله عز وجل لا شكا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويكون أيضا يجوز له أيضا أن يقول أنا مؤمن فقط، لكن باعتبار أصل الإيمان لا باعتبار كمال، يصلح له أن يقول أنا مؤمن فقط، ويعتبر ماذا، ويكون قاصدا بذلك أصل الإيمان لا كماله، فليس الإنسان أن يزكي نفسه بأن عنده كمال الإيمان. إذن الخلاصة من ذلك، ما الراجح في المسألة سعيد؟ الجواز، يجوز أن يقول أنا مؤمن، ويجوز يقول مؤمن إن شاء الله. فإذا قال مؤمن فقط فبه اعتبار باعتبار الإيمان، ولا يزكي نفسه باعتبار كمال الإيمان. وإذا قال مؤمن إن شاء الله تبركا لا شكا. أحسنت. يقول لماذا سنن الدارمي أفضل من سنن ابن ماجه؟ سنن الدارمي أنظف، سنن ابن ماجه واهية، في يعني أقصد حشرة أسانيد واهية كثيرة، وده ماذا في كتابه جمع من الكذابين في أسانيد. فسنن ابن ماجه الحديث الضعيفة فيها كثيرة، سنن الدارمي أنظف من حيث الرجال من سنن ابن ماجه. ولذلك بعضهم قال كان الأولى أن يذكر الدارمي هو السادس بدل ابن ماجه. من يذكر من هو الذي قال هذا؟ مر علينا في المصطلح، ما أدري هو العلائي أو غيره، كان العلائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.